قربان دي شم حبيبا دزل سر زمان قيم دي تور تاريك وتر سحر زمان قيم دي تور تاريك وتر سحر زمان قيم قربان دي شم حبيبا دزل سر زمان قيم دي تور تاريك وتر سحر زمان قيم شام په دنیا او په محشر زم غيم د تور تاریک تر سحر زم غيم قربان دي شم حبيب د زل سر زم غيم د تور تاریک تر سحر زم غيم د تور تاریک تر سحر زم غيم سلور دست یاران قربان شو تر قربان سلور دست یاران قربان شو تر قربان صدیق عمر عثمان علی د گل پشان صدیق عمر عثمان علی د گل پشان تر ټولو بهترین او نس پرور زم گئے سحر زمان قيم تر طولو بهترين او ناس پرور زمان قيم تي طور تاريك متر سحر زمان قيم قربان دي شم حبيب دزل سر زمان قيم تي طور تاريك متر سحر زمان قيم سحر زمان قيم فواخد زكال دنكي يسوال وكر فكلاتا فواخد زكال دنكي يسوال وكر فكلاتا سختي دزكال دنوات ولرا ولا وماتا سختي دزكال دنوات ولرا ولا وماتا چیومت میں تکلیف نشی دغه سوال کوم اتا تا چیومت میں تکلیف نشی دغه سوال کوم اتا تا د دواړو سترګو تور د زړګي سر زمون گئے د تور تار کوم تر سحر زمون گئے د دواړو سترګو تور د زړګي سر زمون گئے سحر زمان قيم قربان دي شم حبيبا دزل سر زمان قيم دي تور تاريك متر سحر زمان قيم دي تور تاريك متر سحر زمان قيم ستادش نيرازي أرمان أرمان كرم بزرقيم ستادش نيرازي أرمان زندگی یار کال بدر زما تیر شواش مز زندگی یار کال بدر زما تیر شواش مز زندگی شی پر بز مرمان یری شمل مرگی شی پر بز مرمان یری شمل مرگی زما بایر دستر گو تور دل پر زمان گئی دی تور تاریک متر سحر زمان گئی زما بایر دستر گو تور دل پر زمان گئی دی تور تاریک متر سحر زمان گئی قربان دي شم حبيب دزر سر زمزنگي دي تور تاريك متر سحر زمزنگي دي تور تاريك متر سحر زمزنگي قربان دي شم حبيب دزر سر زمزنگي دي تور تاريك متر سحر زمزنگي